يجي الدكتور يدي عينه واحد لناس وعينه تاني لناس، هو مش عارف which is which، هو بلايند اعمى مش كده ولا لا؟ والمريض كمان اعمى. ليه؟ لان المريض ما يعرفش الدواء فين والبلاسيبو فين، مش كده ولا لا؟ هياخد، تعالى اتفرج بقى على النتائج، تفاجئ امتى الدواء يبقى كويس. طبعا النتائج هتحللها الشركه بقى مش كده؟ لو الدراج ما يقدرش يلعبوا يعني، مش يعني لو الدراج عمل افكت واضح والبلاسيبو عمل افكت قليل، طالب قال لي ده هو البلاسيبو هيعمل، لازم يعمل، لان احساس الشخص ايموشنال انه خد دواء لازم يحصل افكت. مش عاوز اخبك واقول لك ان في بعض الادويه نزلت في السوق رغم نجاحها في الثلاث فيزز اللي فاتت، لان البلاسيبو بيعمل اكتر من الدواء. ده معناه ايه؟ ده معناه الدواء ده اي كلام مش كده ولا لا؟ ان كل الافكت بتاعه يعتمد على سايكولوجيكال افكت. هقول لك حاجه معلش، يعني يمكن حصلت مليون مره، هقول لك الدكتور محسن كان في الاسم، كان معاه كذا زميله بنت من بناتنا مثلا داخل، ولا انا مش بقى انا بقول الصدق يعني على عاتقي، فجبت عندنا نقط في السوق، نقط اسمها مش مهم الاسم عشان الذكر ما تزعلش، معينه نقط بتفوق اناليتيك، وحطيتها على نص كوبايه ميه، وجابوا لي كام بنت بنات مثلا واولاد داخل كتير، انا مره كل سنه لازم يحصل قطاع كده، فحطيت شويه نقط 10 نقط وشغلتها. بعد 3 دقايق بالكتير زيك يا بابا بقيت كويس الحمد لله وفائت. ايه رايك بقى ان هذه النقط ثبت انها لا تمتص من الجي اي تي؟ فاهم ازاي؟ يبقى بماذا ده مش ببالغ، بماذا تفسر هذا؟ ودلوقتي وزاره الصحه بطلوا يوزعوه. دلوقتي لا تمتص. اذا كل ده بلاسيبو، حاجه سايكولوجيكال افكت. فاللي انا عاوز اقوله خدوا بالكم يعني كلمه سايكولوجيكال، ما سايكولوجيكال كمان دي نتيجه، يعني الانتاسيد مثلا، اسالك سؤال، ولا الترانكلايزر المطمئنات، مش عاوز اقول لك الانتاسيد معظم تاثيرها جزء منه ايموشنال او سايكولوجيك، مش هو الفيجاس لما بينشط بيزود الحموضه ولا لا؟ لما تدي دواء بلاسيبو تقول للعيان اهدى، اما اهدى الفيجاس تلاقي الحموضه ايه تقل وهكذا. انا فاكر ده اسمه ادالات، اول وهو من اقوى الكالسيوم شانل بلوكر، اول ما نزل وزعوه على قطاع من الاطباء، وكنت انا وقتها صغير قوي، واختاروا يعني هم خدوا احسن دكاتره واضعف دكاتره، فاهم ازاي؟ فاختاروني انا من رعيل الناحيه دي، وادوني الادالات واديته العين، وعلقت على المجموعه، الكلام ده كان حاجه و70 75، علقت على 1 و2 طلع في الاخر فين؟ طلع البلاسيبو عامل كده والادالات عامل كده، نيفيديبين. ايه الحكايه؟ شوف قد ايه فاهم؟ ثبت ان الادالات ده ماده فعاله جدا، بس للاسف لو جابوا صنعوه في التصنيع حطوه مع فيهيكل لا يمتص في جي اي تي، غلطوا. فاذا ده تيست مهم قوي، ولما يجي لك مندوب الدعايه في العياده بتاعتك تمام يقول لك ايه، شوف وين وي تيست تاتش دراج ايز بلاسيبو، شايف الماركت ديفرنس، قد الدراج عامل افكت قد ايه والبلاسيبو عامل افكت ايه؟ اقل خالص، لا يقارن بالدراج الاصلي. اذا بس عاوزك تكتب جنب كلامي كده كلمه واحده وخلاص، يوز دبل بلايند ترايلز، اكتب كده يوز دبل بلايند ترايلز. When you are going to test a new drug, استخدم double blind trials. هقول لك يعني double blind. Double blind يعني الطبيب يعرف ولا المريض يعرف، ومن مين يعرف؟ الشيء. ومطلوب جربه في الأول حاجة اسمها open trials. Open trials يعني الطبيب يعرف والمريض يعرف. أجي أقول للعيان خد إيش؟ ولا سكر؟ والعيان الثاني خد الدواء الأصلي. طبعاً expected يجي لك يعني عملت إيه عيان؟ يعني تتوقع مش أحيانا في حاجة، فاهم إزاي؟ خلاص يبقى وعملوا بعد كده single blind، الطبيب يعرف والمريض لا يعرف، لا الطبيب بينحاز ساعات مع الدواء او ضده حسب علاقته بالشركه، فاهم ازاي؟ وبعد كده دبل بلايند ترايلز هي ذا بيست اي ترايلز في اسسمنت اوف نيو او ايفالويشن اوف نيو دراج او نيو ميديسن. ابطال الفاكتور الحب الكام ده دلوقتي؟ ال 12. حاجه اسمها كيوملاتيف افكت او كاميليشن. يا ريت تشغلوا مروحه بس من دول احسن. وي ار جوينج تو كولابس. ثم 12 يا اطباء كيوملاتيف افكت. انت نقول دواء يتراكم، خد بالك عشان في لسه فاكتور 13 في دسم شويه. انت نقول دواء يتراكم. الدواء يتراكم يا جماعه لما الريت اوف انتيك بتاعه يزيد عن الريت اوف ايه؟ اكسكريشن. التراكم هتقابلوه في بعض الادويه، خد بالك بالذات اللي ليها لونج بلازما هاف لايف. لونج بلازما هاف لايف، ممكن حد يعرفني يعني ايه لونج بلازما هاف لايف؟ بلازما هاف لايف يعني ايه؟ ذا تايم نيدد عشان الجسم اليمينيت 50% اوف ذا دراج. في ادويه ابطال ليها لونج بلازما هاف لايف، عقبال ما الجسم يتخلص منها ياخد له ساعات طويله وساعات ايام. لايك فور اكزامبل جوانيفيدين، ما سمعتوا عنه ولا لا؟ لايك كارديك جلايكوزايد لايك جانجرين ايه بلوك. انا كاتب امثله هذه تتراكم اللي هي لونج بلازما افلايك. هقول كلمه مسؤول عنها. الادويه تتراكم كمان في بعضها اللي ليه زيرو اوردر كاينتيك. زيرو اوردر كاينتيك ليه زيرو اوردر. تقول يعني ايه زيرو اوردر؟ خد بالك من الحته دي. كلمه زيرو اوردر معناها في مقدره محدوده للجسم على الميتابوليزم بتاعه. كلمه زيرو اوردر فيكسد ريت اوف دراج ميتابوليزم او الينيشن. خدوا بالكم الحته دي. معنى كلمه زيرو اوردر انا يا جماعه عندي طاقه معينه للاحتمال، عندي طاقه معينه للميتابوليزم بتاع هذا الدواء. اف يو انكريز اكتر منها كل الزياده دي تمثل ايه؟ فري دراج ما يحصلش ميتابوليزم، يقعد في جسمي شغال. تاني معنى كلمه زيرو اوردر كريتيك معناها فيرست معناها فيكسد ريت اوف دراج اليمينيشن، مقدره محدوده. اعتقد اسالكم سؤال، لما ادي دواء وزيرو اوردر كريتيك بجرعات كبيره يا جماعه تفوق مقدره الجسم على الميتابوليزم بتاعه، ما تتوقع زياده حصل ايه؟ مور ايه؟ مور اكشن. فاهمينها ولا لا؟ تقول لي نص نص. في حاجه ثانيه اسمها فيرست اوردر كريتيك. يعني ايه فيرست اوردر؟ هناخد الكلام ده الحصه اللي بعد الجايه. فيرست اوردر معناها انكريز الدوز انكريز ريت اوف ميتابوليزم، انكريز الدوز انكريز ريت اوف اليمينيشن، ده معناها فيرست اوردر. اما زيرو اوردر معناها ايه؟ معناها ايه زيرو اوردر؟ معناها فيكسد ريت اوف دراج ميتابوليزم. على فكره انا بخاف من زيرو اوردر، دول ليه؟ اي زياده عن مقدرتي تمثل ايه؟ فري دراج، وتمثل كيوميليتيف افكت، تمثل توكسيسيتي. وصل؟ دكتور من الادويه اللي بقت زيرو اوردر دلوقتي اسبرين لارج دوز. زيرو اوردر اسبرين تقول يعني ايه بقى دلوقتي؟ اسبرين بلارج دوز. بصوا كده العيال الغلابه اللي عندهم حمى روماتيزميه زي ما هنقول مع بعض روماتيك فيفر، العيال دول بياخدوا في اليوم 6 ل 12 جرام اسبرين. عارف يعني 6 ل 12 جرام؟ معناها القرص الاسبرين 3 جرام، 6 جرام معناها 18 قرص في اليوم. دي لارج دوز، دي زيرو اوردر كايتك. بايكمال هادانتوين لارج دوز، ده زيرو اوردر كايتك. حاول كلمه برضه قنبله نعلنها، في ادويه تبتدي فيرست اوردر وتقلب زيرو اوردر. تقول لي يعني مش فاهم؟ كل الكلام ده هناخد يعني فيرست اوردر، يعني انا ابتدي فيرست اوردر تزود. يعني ايه فيرست اوردر؟ انكريز الدوز انكريز ايه؟ ميتا. انت تزود ازود. فاهم ازاي؟ انت هتزعق ازعق، فاهم ازاي؟ تزود ازود. ازود ازود، اكيد يجي بعد شويه بقى تزود مش قادر ايه؟ ازود اخلاقيات لا تسمح بهذا، فاهم ازاي؟ ده اللي انا عاوز اقول، تزود ازود، تزود ازود، تيجي تزود مش قادر تكسب بقى، حاولت بالفرص لايه؟ لزيرو اوردر. في ناس تزود ازود زود، فاهم ازاي؟ لا يعني طبعا مش حاجه مش حاجه اسمها انليمتد، مع احترامي للكليه بيني وبينك لو خلونا يعني لو خلونا يس خس ده مش هيحصل، فاهم ازاي؟ اقول لك ان مفيش حاجه اسمها انليمتد فيرست اوردر ابدا، مفيش حاجه اسمها افضل ازود انزيمز، فاهم ازاي؟ مش ممكن. لكن هاويفر فهمنا ايه فرق بين فيرست اوردر وزيرو اوردر ولا لا؟ ايه الامثله تاني؟ في يا جماعه الادويه اللي كيوريتيف افكت لها شرطين، لونج بلازما اوف لايف تبقى كيوريتيف. وحكايه نمره اثنين مهمه قوي، نمره اثنين حكايه زيرو اوردر. على فكره اسبرين بسمول دوز مش عاوز اقول دلوقتي كلام صعب فيرست اوردر، لكن بلانج دوز يقلب زيرو اوردر. والضيف راي اخوه زيه بالظبط. لما اشوف بعضكم لما بتاخدوا فاليوم بعضكم يوصف له الناس كده فالينيل ولا فاليوم امتحانات، الفاليوم ما ينفعش بيه ابدا مثلا، هقول لكم لانه لونج بلازما اوف لايف. الفاليوم هنا شغال حوالي البلازما اوف لايف بتاعته حوالي 48 ساعه ولا 60 ساعه. 60 ساعه يبقى الشخص ليه افكت فتره طويله مش كده ولا لا؟ عشان كده ياخدوا فاليوم تاثيره ما ينطبقش على يوم واحد، تاخده قاعد يومين ثلاثه فيري كالم وديع خالص، فاهم ازاي؟ ولا بيتحرك ولا بيتكلم، ايه السبب؟ ولا بيعرف يجاوب في الامتحان، عشان كده ما حدش ياخد فاليوم ابدا، لانه بيعمل كمان هيترو جريد امنيزيا، الحاجات الحديثه جدا اللي لسه يا دوبك متلصمه من فكرك بتنسي تتطاير وهكذا. ان شاء الله ما فيش حاجه تطاير. ايه اللي بالوقت 3 فاكت و13 نظري 98 فاكتو 13 نظري 98 نظري 98 دراج انتراكشن دراج انتراكشن الفاكتو 13 اكتر نظري هام جدا. يجيلك في امتحان، طبعا امتحان ما عندناش اسئله طويله للاسف، انتهى في عصر الاخ الفاضل الدكتور ظريف، بقى يجيب كلها اسئله صغيره خلاص. السؤال الواحد كده في 5 دقايق بس 12 سؤال في ساعة، وامتحان مرة ساعة واحدة بس، وفي نفس الامتحان امتحان كلينيكال ساعة و50 سؤال ام سي كيو ساعة، يعني ده في آخر سنة 3 ساعات. أما امتحان نص السنة هيبقى 40 سؤال ام سي كيو وثلاث حالات اكسبيرمنتال من الأربعة. والاكسبيرمنتال هقول لكم هنعمل دي ازاي وهنذاكر في ايه حالا دلوقتي، بس لما اخلص لساعة 13 محدش ينسى. بصوا معايا دراج انتراكشن، الكتب بتسميه دراج دراج انتراكشن. عارفين يعني كلمه دراج دراج انتراكشن ليه؟ لان في حاجه جديده اسمها دراج فود انتراكشن. احنا بنتكلم على دراج دراج انتراكشن يا جماعه، يعني تفاعل الادويه مع بعضها، مش دراج فود انتراكشن. ماشي، الدراج انتراكشن ريمبر الاتي: قد يكون فارماكو كاينيتيك انتراكشن، وقد يكون فارماكو دايناميك انتراكشن. خلي هنا دايناميك، انت عارفين كلمه كاينيتيك يعني ايه؟ يعني انتر اكشن على مستوى الامتصاص او التوزيع او الميتابوليزم او الاكسكريشن. في ادويه انتر اكت مع بعضها على مستوى الامتصاص، دواء ياخر امتصاص دواء تاني او يسرع امتصاص دواء تاني. على مستوى البايندنج ديستريبيوشن، انتوا مش عارفين في جزء من الدواء بيسك في بلازما بروتين ولا لا؟ احنا عايشين في عصر تفاعل، في دواء يتخانق مع دواء تاني يزيحوا من البايندنج سايت في البلازما بروتين. الخطوره لما ده يزيح تاني من البايندنج سايت، يا اخي ده انا قاعد في البايندنج سايت ان اكتف بايولوجيكال، مش كده؟ لا، قاعد في امان الله ان اكتف، لو جه دواء تاني زحني اطلع بقى بقى ايه؟ ابقى فري دراج، ابقى اكتف دراج، تبقى مصيبه. ده دراج انتراكشن خطير على مستوى الميتابوليزم. في ادويه تنشط انزيماتيك كيدز، لو كتبت معاها دواء تاني في روشته واحده يكسر الدواء ويفقد صعيده. وفي ادويه تضعف انزيماتيك كيدز، لو ادويه كتبت معاها تنشط قوي قوي، مش كده؟ ما دام انزيماتيك كيدز ضعيفه ما تتكسرش. في اكسكيوشن، في ادويه تمنع امتصاص اخراج ادويه ثانيه، وفي ادويه تسرع اخراج ادويه ثانيه. ده موضوع في منتهى الخطوره. اما على مستوى الاكشن هنجد بقى حاجات اخرى في منتهى الاهميه. تعالى، الموضوع ده موضوع صعب وسهل. على مستوى الكاينيتيك، الامتصاص ابسوربشن، انا هختار وان اوف ذا بيست سايكل امتصاص الاستومك والانتستن، جي اي تي يعني، انتستن مش استومك يعني. الامتصاص عاوزك تعرف شويه عوامل او دراج انتر اكشن على مستوى الامتصاص. موتيليتي اوف جي اي تي والبي اتش والكونتنت او حاجه اسمها كيليشن، ثم لاستلي حاجه كمان. بص معايا على مستوى متخيل معايا المنظر ولا لا؟ الامتصاص الموتيليتي مثلا صعب جدا جدا، عايزك تركز معايا فيه لان في ناس كتير من الاسف مش فاهمينه كويس. على مستوى الموتيليتي في دواء اسمه اتروبين، اتروبين، وفي دواء تاني اسمه ميتو كلوبراميد. الميتو كلوبراميد ده اسمه تجاري برينتران، انتوا بعضكم سمع عنه في القيل، واخد شهرة في مصر يعني كبيرة، اسمه برينتران بالام والان، برين بالام تران بالام، ميتو كلوبراميد. في شركات طبعا مسميها، كل شركة سميها اسم اشهر اسم، في شركه تسميه مش عارف ماكزولون، شركه تسميه بلازيل، هو نفسه ميتو كلوبراميد. وريمبر بيني وبينك ده من اشهر الدوبامينرجيك بلوكر في الطب. دوبامينر والله زمان يا هالو بريدول والدروب بريدول، سمعت عن حاجه زي كده؟ في الدوبامين بيقفلوا الدوبامينرجيك ايه؟ ريسبت. ده فظيع، ده سبب حكم لناس كتير. ده ميتو كلوبراميد يزود البرولاكتين ليفل فظيع في الفيميل بالذات، ينهب الجونادوتروبين. مش دي القضيه دلوقتي، مش بتكلم على العقم. ميتو كلوبراميد ده سبب يعمل باركنسونيزم لناس كتير. اذا ما قلت لك قبل كده يا ما ناس ياخدوا، ده موضوع جانبي يعني، ناس ياخدوا برين بلان هناخده يجي لك على شكلهم كده، تعمل الاكت تعمل كده على طول، بنزل غايته لك ايه ده؟ بعض الناس الشاشيش ده عنده صرع ولا عنده صرع ايه؟ فاهم ازاي؟ ده كلها واخد برين، اساله يقول لك انا واخد برين بلان، دكتور اداني حقنه كان عندي قيء، والتاني اداني اقراص، والتاني اداني شراب. فاهم ازاي؟ زي ما كل واحد يلاقي زميله كاتب حاجه ثانيه، والتاني او واحد يكتب برين بلان والتاني يكتب بلازيل، مش عارف التركيب واحد. ما هو بيقرا منه شتة تحت حجه، فاهم ازاي؟ وفيها اسامي تجاريه ما فيهاش اسم علمي. فطبعا لما تلاقي تكتب ده وتبقى عارف اسمه العلمي لازم. ميتو كلوبراميد. عشان كده كان مبسوط انا دلوقتي يطلعوا الادويه باسم العلمي بس، وتكلفتها نص التكلفه. يعني ايه ده؟ ترند جديد في العالم كله ان شاء الله في مصر ده، يعني طلع لك دواء اسمه ايه؟ بروبانولول. حلو، نص الثمن، ولازم اخد اندرال يعني بتاع شركه. فاهم ازاي؟ الاندرال ده اسم تجاري، الشركه كاسبه فيه قد كده، لكن بروبانولول يؤدي الغلط. يقول لي خد اسيتايل سلسلك اس، لازم اخد باير يا اخي، اسبرين باير. عشان كده ما الصايده هي نفس الحكايه بس واخدين السمعه يعني الجود ويل يعني شهرتك وسمعتك. طيب نرجع الموضوع خير. لا نفهم المثل ده واحد انت هتبص على المراه هتسيب الدايت انا عايز خلاص يعني كويس خلاص يا ابطال كان ما خلصناش حاجه. اتروبين دواء بيقلل الموتيليتي اوف جي اي تي. لا فاهم عشان صح بيقلل الموتيليتي اوف جي اي تي. واميتو كلوب وعمال الدواء بيزود الموتيليتي اوف جي اي تي. خدوا بالكم من فهمها كويس هتفهمها المره دي وهتعشى ما تنساهاش. بصوا اتروبين بيقلل الموتيليتي اوف جي اي تي عكس الميتو كلوب وعمال بيزود. اسالكم سؤال لما الاتروبين يقلل الموتيليتي اوف جي اي تي مش ده يبرونج الجاستريك انتنج تايم ولا لا؟ وقلل حركه الماء فيبرونج الجاستريك ايه؟ انتنج تايم. عكس عكس الميتو كلوب وعمايد يفضي بسرعه يبقى شورت جاستريك ايه؟ انتنج تايم. طبعا عايز توصل لي ايه الرساله؟ بصوا معايا في دواء اسمه باراسيتامول. باراسيتامول حلو استنى يا دكتور حلو. في باراسيتامول ده مخفض للحراره ومسكن القلب. وفي دواء تاني اسمه ديجيتالز بيعالج هارت فيلير. اسمعوني في الحتات الباراسيتامول ده دواء يا جماعه اول ما باخده بيحصل له حاجه اسمها رابيد ديسنتجريشن يعني بيتفكك بسرعه جدا او ناخده ويبقى جاهز للامتصاص. يا دوبك اول ما يوصل للاستومك انا ريدي للامتصاص رابيد ديسنتجريشن. عكس الديجيتالز دواء سلولي ديسنتجريتد عقبال ما يتفكك يبقى جاهز للامتصاص. دواء بطيء جدا ياخد وقت طويل. طبعا عايز توصل لي ايه رساله اسمعني كده عشان هنزود كلمتين. لما تدي الاتروبين مع الباراسيتامول ماذا تتوقع سرعه الامتصاص يحصل لها ايه؟ الله الباراسيتامول من اول ما باخده جاهز للامتصاص. لما تدي معاه اتروبين يطول الجاستريك ايه امتنج تايم مش كده ولا لا؟ كانه لما يطول الجاستريك امتنج تايم يتاخر قوي الباراسيتامول لما يشتغل. هو دوم يشتغل بقى ربع ساعه. لما تيجي معاه اتروبين يبطئ حركه الامعاء عقبال ما يوصله للامعاء ياخد وقت طويل صح ولا لا؟ الله تجد يشتغل بعد ايه؟ بعد ساعه. الله ليه؟ طب انا جاهز من الاول لكن خدنا معاك اتروبين بطئ حركه الامعاء وصلك بعد وقت طويل للامعاء. يبقى اقدر اكتب ان الاتروبين انا لما قلل الجاستريك موتيليتي قلل ريت اوف ابسوربشن اوف باراسيتامول. اكتب كلمه ريت قلل ريت اوف ابسوربشن اوف باراسيتامول. اول سهم فوق قال الريت او سرعه الامتصاص تقل. اشرحها تاني وتالت. انا متعود البارامول ده ولا الباراسيتامول ولا البنادول ولا الطينول لما دي العين يشتغل بعد ربع ساعه. لما تدي معاه اتروبين تفاجئ يشتغل بعد ساعه الا ربع ساعه. ايه اللي حصل؟ اتروبين قلل حركه الامعاء طول الوقت الجاستريك انتنج قبل ما يوصل. حليني قبل ما يوصل. تعرفوا ان الحكايه دي في صالح ده زي الديجيتالز في صالح كميه الممتص من الديجيتالز. ازاي؟ انا الديجيتالز لما بيتاخد دواء لكعي جدا زي سلولي ديسنتجريتد لما تدي اتروبين معاه يا دكتور طارق يحصل ايه؟ الاتروبين بيطول الوقت بتاع الجاستريك انتنج. مش ده يديله فرصه كافيه ان يبقى ديسنتجريتد ولا لا؟ ومن ثم كميه الممتص من الديجيتالز يحصل ايه؟ تزيد. يبقى السهم الثاني الاتروبين ده بيزود الاماونت ابسوربت فروم ديجيتالز. اماونت واحد السرعه والثاني الاماونت. انت هتقولي انك فهمتها كويس ازاي؟ لما تشوف المثل الثاني ميتو كلوب وامايت دواء بيزود حركه الامعاء يا ابطال. تفتكروا ده في صالح سرعه امتصاص الباراسيتامول ولا لا؟ صدقوني كان بيمتص هيشتغل بعد ربع ساعه. لما تدي معاه برين تراين يشتغل بعد 10 دقائق ولا 7 دقائق. ليه؟ بص انا من اول ما اخد الباراسيتامول جاهز. لما تدي معاه برين تراين يوصله السرعه لا فسرعه امتصاصه تزيد قوي. يبقى برضه نكتب كلمه الريب انكريز الريب اوف ابسوربشن اوف باراسيتامول مع الميتو كلوب وامايت. تفتكر اسمعوا الحته بس دي مهم. تفتكروا بالنسبه للديجيتالس لما تدي معاه برين بلان ده مش لصالح يا جماعه الديجيتالس. ليه؟ خدوا بالكم معايا الديجيتالس ده ايه سلولي ايه ديسنتجريت. لما تدي معاه برين بلان ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل يوصله بسرعه الامعاء وهو مش جاهز مش كده ولا لا؟ يبقى كميه الممتص منه يحصلها ايه؟ تل. يبقى ديكريز الاماونت ابسوربت فروم ديجيتالس هام جدا قوي خالص. اللي ما فهمش المثالين دول بعيدهم تاني. الموتيليتي اوف جي اي تي يا اطباء مهم. لما تدي دواء يقلل الموتيليتي ده بالطريقه دي بيقلل rate of absorption بتاع rapid disintegrated drug وبيزود الاماونت اوف absorption بتاع الادويه اللي slowly disintegrate. على عكس ما تيجي دواء يسرع الموتيليتي، اتعشى ما تكونوا فهمتوه، لما تيجي دواء يسرع الموتيليتي صعب يسرع الموتيليتي، يسرع امتصاص الرابيد ديسنتجريتد دراج بس يقلل كميه الممتص من السلولي ديسنتجريتد دراج. يبقى خد بالك اول فاكتور دراج انتر اكشن على الموتيليتي. صدقوني انا فاكر حاجه ويعني مش بقول زميل كلينيكال اهم مننا، وانا اشتغلنا على المرضى تجربة لطيفة اللي عندهم هارت فيلير. للأسف كنا بنغلط غلطة شائعة جدا، مريض عنده هارت فيلير ويديله جيتالت، وكنا ساعات لما المريض ده بيجيله احتقان في الجي اي جي، تعرفين الناس عندهم هارت فيلير عندهم حاجة في الطفولة اسمها سيستميك فينوس كونجشن، فبيجيلهم تملي جي اي تي كونجشن، والجي اي تي كونجشن يعمل فومتنج. فكنا كمان ندي برين بران، لاحظنا ملحوظة غريبة قوي، أول ما ندي برين بران للمريض الهارت فيلير يسوء. ليه؟ لأن البرين بران بيزود الموتيليتي والجي اي تي، يقلل كميه الممتص من الايه؟ من الديجيتالز. وده عرفناه لما حسبنا في البلد، النهارده موضه حاجه اسمها تاخد عينه من الدم وتشوف الكونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا بلازما، لقينا كميه مع البرين بران السيرم ليفل والديجيتالز بيقل. فهمت الفكره ولا لا؟ لان البرين بران بيسرع حركه الامعاء، يوصل الديجيتالز بسرعه الامعاء وهو مش جاهز، كميه الممتص منه تطلع ايه يا جماعه؟ تقل. بي اتش بي اتش اسيدك دراجز اربيتال ابسوربين اسيد ميديوم، وبيزك دراجز اربيتال ابسوربت ان الكلاين ميديا، بتلاقي هام جدا. عارفين ولا لا؟ اسيد في اسيد وبيز في بيز. تقول لي ليه اسيد؟ عارفين ولا لا؟ اسيد في اسيد يبقى لسه ايه؟ ايونايزم. وهناك علاقه بالايونايزيشن والليفيد ايه؟ علاقه عكسيه، كل ما تقل درجه التأيون يزيد الليفيد ايه؟ سوليبيتي يزيد الامتصاص. يعني لو سالوني سؤال خبيث، الاسبرين امتص فين احسن؟ او الاستومك. باربيتشيريك اسيد او الاستومك. لو قال لي امفيتامين فين؟ انتست. افيدرين فين؟ انتست. وزود لي كمان دواء مشهور اسمه كينيدين في الانتست. اسبرين قصدي امفيتامين وكينيدين وافيدرين كلهم دول الكلاين او بيزك في الانتستن. امبارح اول ما اسال سؤال طالب قال لي وفين الدراج انتر اكشن هنا؟ هو بيقول لي سؤال حلو، انا ما رضيتش اتعرض. اقول له يا سلام، انت لما تروح تدي دواء اسيلك دراج وتروح تدي معاه مثلا انتست بالطريقه دي، انت بتقلل امتصاصه من الصمك، فاهمين حاجه ولا لا؟ لما تدي انتاسيد مع مثلا ساعات الاسبرين واخواته بيزودوا الحموضه، مش كده ولا لا؟ بعضكم ياخد انتاسيد جامد، انت غيرت البي اتش من الصمك كده، لو طلع البي اتش من الصمك مفيش ايه؟ يقل الامتصاص بتاعه، مش كده؟ ماشي يا عم. فيو اكسبشنز اكزيست. عندنا استاذ شاطر قوي يهوى الحاجات الاكسبشنز، بيقول لك طب اسالك سؤال يا ابني، ليه دواء زي الستريبتومايسين في علاج التي بي رغم انه بيزك دراج لا يمتص فيهم جي اي تي؟ فاهمين السؤال؟ يعني ستريبتومايسين ده دواء بيزك ومع هذا لا يمتص في مش هتي علم اكسبلين. ارد عليه رد لطيف كده هيجي بعد شويه. بص اقول يا دكتور، ستريبتومايسين اصله سترونج بيز. الادويه كلها في الطب عامه يا ويك اسيد يا ويك بيز، على رغم كده عليه ادويه ويك اسيد يا ويك بيز، لكن ستريبتومايسين ده فيري سترونج بيز. اول ما اخده اورالي ويوصل البي اتش بتاع الاستومك الاسيدك، مش كده؟ يبقى هايلي ايو نايزابل، وانس بقى هايلي ايونايزابل يحصل له ايه؟ ليس ابسوربشن. وصلت؟ يعني ده يعلل ليه الستريبتومايسين رغم انه بيزك. حاضر؟ وبعد كده السطر الثاني بس مثلا، وكان المفروض يمتص منين؟ من الانتستن، لكن لا يمتص خالص لانه هايلي او سترونج بيزك دراج، بيبقى هايلي ايونايزابل. طبعا هذا الاستاذ الفاضل يتعبك نفسيا. طب ايه رايك بقى؟ انت بتقول عشان ده هايلي ايونايزابل لا يمتص في مجيئتي. يديك مثل ثاني. لا طب ايه رايك في دواء اسمه صلفا جوانيدين لا تمتص فيهم جي اي تي رغم انها نون ايونايزبل؟ اقول له يا دكتور انت اخترت لي اكسبشن غريب قوي. الصلفا نون ايونايزبل اي نعم، ليه لا تمتص؟ لا اقول ان النون ايونايزبل فراكشن اوف صلفا انفورشنتلي لو ليبيد انسوليبل، لو ليبيد ايه؟ وده نادر الحدوث، يعني ده مش كومن. ورجعنا عرف ان الادويه اللي ليس ايونايزبل تبقى مور ليبيد ايه؟ صلفا. لكن حتى الصلفا لو ايه؟ ليبيد ان فوليبل. قبل ما تقلب الورقه انا بتكلم في الكاينيتك دراج انتراكشن على مستوى المحطات الاربعه. ادم الامتصاص لسه في امتصاص، موديلتي اوف جي اي تي بي اتش. اقلب الورقه. ايوه دكتور سؤالك، الستريبتومايسين ده دواء بيز سترونج بيز، كل سترونج بيز اول ما يقابل حموضه في الاستومك البيز في اسيد يبقى هايلي ايونايزابل، والهايلي ايونايزابل ليس ليبيد ايه؟ صايبل لا يمتص. يا جماعة اكتب هام على كلمة كونتنت، هام على كلمة كونتنت، اكتب جنبيها كلمة كيليشن. ايه بقى؟ ودم بقى ايونايز انتراس ازاي؟ يبقى ليه بتين صلب مش حاجة تانية يبقى نان ايونايز. يا عطال كونتنت او كلمة كيليشن، كلمة كونتنت او كيليشن، كيليشن انا عارفينها بكده بكده كيليشن خلاص خلاص كيليشن او كونتنت. اسمعوني عشان في امثلة كتير. هل على مستوى بعض الامعاء في دراج انتر اكشن تاني؟ ده مثلا زي الكوليستيرامين. تقول لي ايه الكوليستيرامين ده؟ ان شاء الله هتعرفوا ان ده من الريسك فاكتور يا جماعة في الناس عندهم كوناري هاي كوليستيرول ليفل هاي تريجليسرايد هاي مش عارف حاجة اسمها ال دي ال، عارفين الريسك فاكتور. بنلجأ لاعطاء بعض الناس عندهم هاي كوليستيرول ادوية عشان نقلل الكوليسترول ليفل ان ذا بلاد. وان اوف ذا فيمال دراجز في هذا الفيلد ده اسمه كوليسترامين. نفسي تعرفوا حاجه، خد بالك من اسم، اسمه كوليسترامين مش ده مقطع الكوليسترول ولا لا. هذا الكوليسترامين بيتحد مع الكوليسترول في جي اي تي يمنع امتصاصه كليت كوليسترول. معنى كلمه كليت يعني اتحد معاه يعمل كومباوند لا يمتص فروم جي اي تي. اي دواء يشبه الكوليسترول كوليسترامين يمسك فيه ما يخلوش يمتص. زي مين؟ ديجيتالز. طيب هو ديجيتالز يشبه الكوليسترول؟ هنعرف الكلام ده؟ هنعرف. باي فروت؟ واحد ام جار. تاني بعيد يا ابطال. خدوا بالكم من حتتين. حكاية الكليشن اللي بياخد منكم كوليسترامين لما مرضاكم يعني، وهو ده ان شاء الله هناخده في البلاد بالادوية اللي بتمنع امتصاص الكوليسترول فروم جي اي تي، دواء ممكن يمنع امتصاص اذر دراجز اللي تركيبها الكيميائي يشبه الكوليسترول. لايك ديجيتالز، لايك باي فروت، لايك اي استيرويد نيوكليس زي ما هناخد ان شاء الله، لايك مش خارجيه الاستروجين بروجسترون، كل دول شبيهين بالكوليسترول كل نفس النيوكليس ويمنع امتصاصه. عاوزك تعرف كمان ينصحونا ما تاخدش، ينصحونا ما تاخدش ما تشربش شاي زي ما قلنا قبل كده بعد اكلت فيها ايرون كتير، لان التانيك اسيد ذا انتر اكشن كان كليت ايرون. ايرون اللي ياكل اكل سبانخ مثلا مليانة ايرون، وبعد كده في ناس تحب بعد الاكل كده مش عارف تقول لك تحبس بشاي تقيل ولا ها؟ لما تشرب شاي تقيل فيه تانيك اسيد، تانيك اسيد كان كليت ميني الكالويد، كان كليت ميني هيفي ميتالز. الايرون يا جماعه صدقوني سبب من الايرون ديفيشنسي انيميا، المايكروسيتيك هايبوكوميك انيميا سبب من اسبابها اخذ كتير قوي شرب الشاي كتير تانيك اسيد زي ما احنا هنقول. ايه كمان؟ دكتور ايه بتتكلموا ليه؟ فاكتور تالت، ما تاخدش الومنيوم ولا كالسيوم ولا لبن كجود سورس للكالسيوم. انا هنا لا اقصد اللبن كاكل او شرب يعني، انا بقول ما تاخدش حاجات فيها كالسيوم كتير او الومنيوم مع مضاد حيوي اسمه تترا سايكلين. في الارياف حضراتكم عندكم يعني منكم يعني يحب يروح الارياف المشاطرين تروحوا الجامعه ملهاش اي قيمه. اللي انا عاوز اقوله قيمتها بمقدار انت ما تدرس مش الجامعه اللي هتعلمك. المهم عاوز اقول كلمه كالسيوم الومنيوم، بلاش تاخد الحاجات دي وانت بتاخد تترا ساكين. ازاي؟ بصوا يعني انا اخد ساكين بالفم في الارياف متوفره قوي كبسولات اسمها تترا سيت او شرب تترا ساكين للاطفال اللي عندهم كحه مثلا برونكايتس وخلاف. بعضكم بيكتبوا تفاجئ بعد اسبوعين زي ما هو تمام، تسالوا الام ايه اللي حصل يا ستي؟ تدي دواء ازاي؟ معظم الامهات بيدوا يا جماعه بعد ما يرضعوا العيال. معظم تقول لك يا اخي انا برد على الواد وبديله المضاد حيوي عشان الواد يقدر يصلب طوله، انت مش عارف ولا ايه؟ فاهم ازاي؟ يعني ده وانس ان ادى تترا سايكلين على ستومك او انتكتب فيها الكالسيوم اللي في اللبن او فيها لبن، تترا سايكلين تمسك في الكالسيوم وتبقى كليتد، يعني كليتد تتكون كومبلكس لا يمتص فروم جي، يعني كده ده هام جدا. ده هام يمكن مثلا بيحبه الدكتور ظريف قوي، فكانت كليشن اوف كالسيوم اسف كليشن تترا سايكلين مع مين؟ مع الكالسيوم. بدعي لما تاخد سيرتكم تترا سايكلين حتى تجد هي تحب الكالسيوم والكالسيوم يحبها، تمسك في الكالسيوم بتاع السنان وبتاع العظم مش كده ولا لا، وبالكليت كالسيوم التترا سايكلينز. ما شاء الله كذا مثل كوليسترامين، مثل بتاع تنك اسيد مع الايرون. اللي عاوز يتفلسف كمان الاكتيفيتد شاركول الفحم. الفحم يا اطباء كان ابسورب، ربنا يخليكم، الفحم كان ابسورب ماني اذر دراجز على فطر. الفحم كفاية قوي كده على كلمة كليشن او اسمها كونتنت او ذا سومك او الدفت. كليشن كلمة من عندي مش مكتوبة في كتب كتيرة، في مثل دايت انتراكشن كمان لدواء اسمه داي فينايل هيدانتوين. الداي فينايل هيدانتوين يا اطباء بيعمل تغيرات في الوول اوف ذا جات، بيعمل تشينجز في الوول اوف ذا جات، جات يعني جي اي تي، يعمل تغيرات في الابيثيليوم اوف جي اي تي. طيب ايه هي التغيرات دي؟ هناخدها ان شاء الله في موضوع اسمه الانيميز. لما يعمل هذه التغيرات يمنع امتصاص فوليك اسيد. انت سمعتوا عن مجال بلاستيك انيميا مش كده؟ لا، فوليك اسيد يمنع امتصاص. الله، كان الدايفرايل هيدنتاين هنعرف بيعمل نوع من الدامج الابيثيليوم، يمنع فوليك اسيد ابسوربشن. الناس اللي بياخدوا دايفرايل هيدنتاين يعانوا من نوع من الانيميا اسمه ميجالو بلاستيك انيميا، شبيه لحد كبير بمين؟ بالماكروسيتيك هايبركوميك انيميا، بس ماينس السين نفس المانيفستيشن والخلاف. هناخد الكلام ده في الانيميا ان شاء الله. على فكره خلصنا اول محطه اللي هي الامتصاص موتيليتي وكيليشن او كونتنت، وقلنا البي اتش كمان، واذا قلت حاجه اسمها ابيثيرا ستراكشر وذا جاتول ديستريبيوشن. بصوا معايا ديستريبيوشن انا اصحاب في التوزيع او الديستريبيوشن. اسمع المثل ده عشان خاطر، انا راجل جات لي جلطه زمان، جالي ام اي، واضطر الطبيب بتاعي يديني انتي اسمع المثل ده انا راجل جات لي جلطه زمان واضطر الطبيب بتاعي يديني انتي كواجلنت. انتي كواجلنت ما عرفش سمعته عن حاجه اسمها دايكيمولج. في ده اسمه دايكيمولج في الطب خلاص. في اخوه هناخده ندوشكم بيه باسمه والفارين. والفارين خدوا بالكم احسن، في قطاع كتير قوي من مرضاكم هياخد انتي فاجلنت. انا راجل جات لي جلطه يا اخي زمان وخايف يجي لي جلطه ثانيه، فبيدونا ساعات انتي فاجلنت. وفي ناس على فكره بيدوا حاجات زي الانتي فاجلنت، بيجي قريب الانتي فاجلنت ده اسمه والفارين، ما لهاش دعوه بالاسم دلوقتي. اشهر انتي فاجلنت في مصر دلوقتي، بص بيحصل ايه، جزء من الانتي فاجلنت ده ماسك في امان الله في البلازما بروتين سايت. لا، الجزء ده اكتف ان اكتف ارونيكالي، اكتف ان اكتف مالك ان اكتف، لا يتوزع ولا يبقى ميتابولايز ولا يبقى اكسكريتد، وبيبقى ان اكتف ماسك كده. بص بقى المنظر، كل يوم بنشوف على فكره حقيقه دي. واحد جاله روماتيزم، وراح للدكتور، او يعني اسف اقول الوصفات اللي بالتليفون دي انا لا اعترف بيها، بس يا دكتور بس عندي روماتيزم، يا رايك اخد ايه؟ لا خدت منه هيستوري، هو بياخد ايه ادويه، ولا عامل عمليات قبل كده ايه، ولا تقوم سيادتك يتفتق ذهنك، عديك يا عم في اسبرين في السوق حلو قوي قوي سانسليت، او مش عارف انتوا هتحفظوا ادويه الروماتيزم معايا، مش عارف حاجه اسمها فولتارين سمعتوا عنه؟ ها اسامي العلميه احنا مش فولتارين، ومش عارف فيلدين، ومش عارف حاجه اندوسيد، وكلام حلو خالص بولستان وارليف ومليون اسم ماشي يا عم، ونابوسين. فحالك ايه؟ كسرتون انت في التليفون، اتفرج بقى اللي يحصل ايه. بص المنظر، البايندنج كاباسيتي بتاعت، انا كاتبها دلوقتي في سطر، لكن الحصه اللي بعد جايه هناخدها في صفحه كامله. البايندنج كاباسيتي بتاعت الوارفارين ضعيفه قوي، لوس بايندنج. تعالى بص الاسبرين، البايندنج 98% يا اطباء، 98% البقاء للاقوى. تعرف يحصل ايه؟ الاسبرين كان ديسبليس اورال انتيجين عن مكانها، اطلعوا بره انا اقوى منكم، يطلع فري انتي كواجلنت. ايه الخطوره من الفري انتي كواجلنت يا جماعه؟ خطورتها ايه؟ خطورتها لو زادت قوي تعمل توكسيستي، واشهر توكسيستي للانتي كواجلنت بليدنج تندنسي، بليد يطلع عيني يقول لك دخلت الحمام يا دكتور البول دم صافي. الكلام ده مش كلام هزار، دخلت الحمام ستول دم خالص. احنا يا جماعه في جسمنا بناكل كمان كتير حصى ورمل وزلط، مش يعني حاجات دبشه، يعني بتكلم ماينيوت، بيحصل لك ماينيوت بليدنج، لكن عندك كواجيشن كويس. لما الانتي فاجلنت تقوى قوي تمنع التجلط خالص، يحصل بليدنج من اي ارفس، من نيزل كومن قوي، تلاقي الواحد نزف من خيول اي خبطه بسيطه في اليورين في الستول، فيري كومن بيحصل بالفاجينا، فيري كومن يحصل بليدنج نتيجه اوفر دوز اوف انتي فاجلنت لو واحد خد ادويه تورز. في النهايه يا جماعه لا تعرف، انا مثلا انا بعانيه، مثلا اعطيك مثال، انا واحد من الناس بعمل فيها كتير، لان انا مثلا بشتغل فيه بتاع الدايبيتس كتير. بص يحصل ايه؟ انا مثلا بدي للمرضى بتوعي اورال هايبوجلايسيميك، ما اعرفش سمعتوا عن اورال هايبوجلايسيميك ولا لا، اكيد هنسمع عنه. بدي ادويه بتخفض السكر في الدم، الادويه دي البايندنج بتاعها لوس برضه، لو تدي معاها انتي روماتيك يحصل ايه؟ تتزاح، ولما تتزاح يحصل ايه يا دكاتره؟ تبقى فري اورال انتي فري اورال هايبو ايه؟ جلايسيميك تعمل لك اتاك اوف هايبو جلايسيمي. هام جدا الكلام ده. دراج انتر اكشن على مستوى البايندينج. دراج انتر اكشن المحطه الثالثه على مستوى الميتابوليزم. مستوى الميتابوليزم استنى معايا. انزيم انديوسر وانزيم انهيبيتورز. انديوسر وانهيبيتور. ممكن اسالكم سؤال؟ لما في ده اسمه فينو باربيتون من اشهر الانزيم انديوسر في الطب. اسمه فينو باربيتون. بصوا معايا انا كتبت شطه المريض كتبت فينو باربيتون وكتبت كمان دواء تاني مع اي ادويه. تفتكروا ايه المشكله؟ الفينو باربيتون يا جماعه بينشط انزيمات الكبد. لما ينشط انزيمات الكبد يا ابطال لما ينشط انزيمات الكبد تعرف يحصل ايه؟ هو نفسه اول واحد يعاني من هذا النشاط مش كده؟ واي دواء يتكتب معاه في نفس الروشته يعاني من هذا النشاط صح؟ طب تاخد تعمل ايه في الجرعه كل شويه؟ تعمل ايه؟ اي هاف تو انكريز. في بعض الطلبه لما يلاقي الانزيم اوف ذا ليفر نشطت يقول لي قلل الجرعه. لا نزود الايه؟ الجرعه. مش الانزيمات نشطت لازم الجرعه تزيد. البيست اكزامبل انزيم انديوسر فينو باربيتون وبايكنايل ايدنتايد. الطلبه الجاهليه زيكم انا هحفظكم ست امثله كفايه دلوقتي اثنين منهم الاندروجيني ابطال انزيم انديوسر السجاير انزيم انديوسر بايكنايل ايدنتايد انزيم انديوسر ريفامبيسين مضاد حيوي انزيم هناخد الكلام ده بعدين ماشي. انزيم انهيبيتور انزيم انهيبيتور استروجين يا جماعه انزيم انهيبيتور اسمعوني معلش السيده اللي بتاخد حبوب منع الحمل ياما هتقول في حبوب منع الحمل بسبب الهرمون. السيده اللي بتاخد حبوب منع الحمل لازم تنقص جرعه الادويه اللي بتاخدها مع الحبوب. اللي بتاخد ادويه لاي سبب لان حبوب منع الحمل يا جماعه استروجين وبروجسترون انزيم انهيبيتور لما انزيمات الكبد تضعف لازم تعمل ايه في جرعه الادويه؟ تقللها لازم. ليه؟ الغلطه الشائعه في ناس يسمعوا بتضعف انزيمات الكبد زود لا اقلل. تعرف لو ما قللتش انزيمات ضعفت جزء من ده يبقى فري دراج ويعمل مور ايه؟ مور اكشن. وافقت ولا لا؟ ماشي؟ ماشي. يبقى انزيم انهيبيتور استروجين كل السيده بتاخد حبوب منع الحمل يا جماعه قللوها جرعه الادويه اللي بتاخدها معاها. فايميتيدين ما حد ما اعرفش حد سمع فايميتيدين ولا لا؟ فايميتيدين ده اتش 2 اي بلوكر. ياما هنقول فيه في العملي فكروني في الاخر نحضر ايه الحفظ العملي زي ما هقول بعد شويه. دكاتره اخر محطه اكسكريشن اظن يعيب بعد التعب ده كله لما بعضكم ينسى هذه القاعده اعتقد ما حدش هينساها ابدا. بصوا اتفقنا مع بعض اتفاق ان الادويه هي نازله في اليورين جزء منها بيصعب عليه في جزء نازل فري اساتش يصعب عليه يرجع مره ثانيه صح ولا لا؟ فبوز انت مش عاوز يرجع مره ثانيه. فبوز في توكسيستي منه مش عاوز يرجع. اطبق قاعده كيميائيه سهله قوي. لو كان الدواء ده بيزك دراج زي الامفيتامين اخليه يورين ايه؟ اي امونيوم كلورايد. اسيدك يورين مع الامفيتامين بيزك الامفيتامين يبقى مور ايونايزابل. تفتكر لما الدواء يبقى مور ايونايزابل هيبقى ليكويد ان سوليد يبقى اسهل له يرجع ولا ينزل؟ ينزل. طب العكس من كده لو دواء اسيدك زي الاسبرين او زي الباربيتريك اسيد لو مش عاوزه يرجع وعاوز ينزل اخليه البول ايه يا جماعه؟ الكالاين. خدوا بالكم ساعات الدكتور ظريف يضحك عليكم ويستخدم بدل تعبير اكسكريشن يقول لك امفيتامين كان دي ري ابسوربت فروم ذا رينال تيبيولز. اذا اتكلم عن ري ابسوربشن يبقى زي الامتصاص مش كده؟ الدواء ري ابسوربت اكتر لو كان في نفس البي اتش مش كده ولا لا؟ لكن لو اتكلم عن الاخراج فاهمين كلامي ولا لا؟ لو اتكلم عن الاخراج يبقى لازم نغير الايه؟ البي اتش اوف ذا دراج. اكتر دواء جالنا في الحته دي طبعا هنتكلم بالتفصيل الكاميرازيشن اوف يورين بنعملها باي صوديوم باي كربونيت بتساعد افراز الاسيدك دراج زي. من فضلك اكتر سؤال جالنا في الحته دي اسمعوا كده. في دواء اسمه بينيسيلين. بينيسيلين هذا البنسلين يا جماعه لما يجي يتفرز جزء منه بينزل من الجلوميرولاي وجزء بينزل من التيبيوتس. جزء بينزل من الجلوميرولاي وجزء من التيبيوتس. ده اسمه تيبيولار سكريشن اوف ذا دراج وده اسمه جلوميرولار فلتر مش كده لا؟ يبقى البنسلين دواء ليه جزئين. جزء بينزل من الجلوميرولاي هيقعد داخل 70-80% وجزء من التيبيوتس. هناك سام دراجز كان انترفيرز مع اخراج ادويه ثانيه. اكتر سؤال جالنا في الحته دي في دواء هناخده ان شاء الله في موضوع الجاوت. موضوع الجاوت هو داء الملوك او النقرس ده. دواء اسمه برو بنسيت. ملناش دعوه في الجاوت ورير اكشن معين بيساعد افراز الريكاست، لكن هنا بيعمل حاجه بينترفيز مع سكريشن اوف بنسلين تيوبولز، بينترفيه بطريقه ما ملناش دعوه بيها دلوقتي مع افراز البنسلين من الرينال تيوبولز. بالطريقه دي البنسلين يبقى ايه يا جماعه؟ ريتيند فين؟ في الجسم ومفعول يطول. طلع عشان كده شركات الادويه بعضها حافظ مع البنسلين، حافظ ايه؟ ترور بنسيب او ده دراج انتر اكشن على مستوى الاخراج، على مستوى الاخراج. من فضلك لغايه كده خلصنا الفرع الاولاني اللي هو فارماكو كاينيتك، ماسك بالظبط اربع اسطر فارماكو داينامكس. ايه اللي يعني سميشن او اديشن؟ دواء بيعمل اكشن، تدي مع دواء تاني بيعمل اكشن، النت ريزلت الالجبريك سميشن بتاع الاكشن وبروت دراج. دي جت سؤال كده مره، معنى كلمه في الفارماكولوجي يا جماعه اديشن على سبيل المثال للحصر في الكليه بشتغل عملي، حطيت استاتين على انترستن يعني استيميشن، ادي استاتين، حطيت هيستامين على انترستن بيعمل استيميشن اهو، حطيت بوث توجذر اسيتايل كولين مع هيستامين، النت ريزلت هو المجموع الجبري بتاع الاكشن والبروت دراج. النت ريزلت المجموع الايه يا جماعه؟ الجبري بتاع الاكشن والبروت دراج استاتين وهيستامين. ماشي يا عم؟ طب تعالى مثل تاني، متابعين يا جماعه؟ مثل تاني، بتدوا حضراتكم اسبرين في السوق كمخفض الحراره ومسكن الالم مع باراسيتامول، مع باراسيتامول. طبعا عارفين باراسيتامول، بص كده تركيبات الحراره اللي بتاخدوها المخفضه الحراره تجد معظمها اسبرين مع باراسيتامول. باراسيتامول مخفض الحراره مشهور، ساعات ناخده لوحده وساعات ناخد اسبرين لوحده وساعات الاثنين مع بعض. في شركات عشان تبقى اقوياء بتجيبوا الاثنين مع بعض. الاثنين اسمهم ايه يا جماعه؟ اديشن او سميشن. ماشي، اللي بعده طبعا عاوز اقول كلمه حلوه، ليه بنلجا ان احنا ندي دوائين مع بعض؟ انت بالطريقه دي بتدي نص جرعه من ايتش دراج، مش كده؟ عاوز تحصل على افكت واحد، وبنسمى بالطريقه دي بتقلل سايد ايه؟ افكت اوف ذا دراج. فيها هدف. مثل ثالث معلش، لما بتدوا سيرتكم اسبرين في علاج الروماتيزم وبتدوا معاه مثلا دواء روماتيزم ثاني اسمه فينايل بيوتازون، لما تدوا فينايل بيوتازون ده دواء روماتيزم الجي اي تي اريتيشن يزيد قوي قوي، يبقى مخصصت الاثنين انا اريتيت وانت اريتيت، النت ريزلت مجموعنا الجبر. قديش حاول كلمه ثانيه وخلاص واسكت، كلمه اسمها سينرجيزم. سينرجيزم يا ابطال معناه واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. يعني ايه واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ يعني النت ريزلت ايه؟ اخر كلمة حولها مور ذان دي الجبريك سميشن. النت ريزلت مور ذان دي الجبريك سميشن. خدوا مثل مشهور قوي معلش، في بعض الناس بتاخد الكحول، اهم مثل معلش، مع يشربوا الكحول للاسف بياخدوا مثلا